الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، وددت في جمعنا هذا أن أتحدث إليكم عن شيء غاية في الأهمية، بل إن ما يدور حولنا في هذا العالم هو أحد ما ينبغي أن يكون نقطة هامة نركز فيها على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجمع المسلمين حول العقيدة السلفية والمنهج السلفي. لماذا اخترت هذا الموضوع؟ إن هذا الموضوع مهم جد مهم. ألا ترون ما يحدث حولنا في مشارق الأرض ومغاربها من قتل وتشريد واغتصاب وجوع وبرد وأمراض؟ إن هذا كله بسبب عدم فهم العقيدة السلفية والمنهج السلفي. إن العقيدة السلفية والمنهج السلفي مترابطان معا، ومن لم يفهم العقيدة السلفية حقا فلن يفهم المنهج السلفي، وهكذا من لم يفهم المنهج السلفي فلن يكون في عقيدته على صواب. إن ما يدور حولنا في العالم الإسلامي هو نتاج الخروج على الحكام. هذا الموضوع الذي اخترته لكم لم يكن مجرد فضفضة وحديث مجالس، لا والله، إنه من الأهمية بالمكان أن يكون حديث المجالس كلها. إن المملكة العربية السعودية بما حباها الله سبحانه وتعالى من مكان مقدس في المسجد النبوي وفي الكعبة المشرفة، حيث يثوب إليها ملايين المسلمين من أنحاء العالم، ونرى في دعوة الملك سلمان حفظه الله تعالى إلى ربط الناس بعقيدتهم السلفية ومنهجهم السلفي، وذلك في الدعوة إلى تكوين ما يعرف الشيء المضاد للإرهاب، الجبهة المضادة للإرهاب. فالإرهاب في حقيقته هو خروج عن المنهج السلفي، ونحن إذ نتكلم عن هذا إنما نتكلم عن من فقد صوابه وخرج كما حدث في القاعدة وداعش وبقية الفرق الضالة، بل الخارجة عن الإسلام. إن هؤلاء والعياذ بالله تعالى عكسوا النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزلوها وأنزلوا الآيات التي في الكفار أنزلوها على المسلمين وراحوا يذبحوا لهم ذبح النعاج عياذا بالله تعالى. إن الخروج على السلطان ليس وليد هذه الساعة، إنه بدأ بخروج كبيرهم الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وهذا هو رأس الخوارج ورأس الدواعش ورأس كل فرقة ضالة خرجت على المسلمين. فلا زال الخروج من زمنه عليه الصلاة والسلام ومن بعده إلى زماننا هذا سيستمر، وكذلك سيستمر هذا الخروج حتى يخرج الدجال من أوساط هؤلاء الضالين، كما في الأحاديث التي صححها محدث هذا الزمان ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فأقول أيها الإخوة الأفاضل، انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لنسائكم، انتبهوا لأنفسكم، انتبهوا لما تقرؤون وما تشاهدون وما تتابعون. إن كثيرا من لم يحصد أو يحصن نفسه بالمنهج السلفي والعقيدة السلفية وقع ضحية هؤلاء الضالين، فخرج مع من خرج واستبدل الإسلام بالكفر المحض عياذا بالله تعالى. وأنا إذ أقول هذا ولا أقوله من فراغ، فإن عددا من الصحابة رأى أن الخوارج كفار مارقون من الإسلام، منهم أبو أمامة رضي الله عنه الذي قال: إن كنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقد سمعته 7 مرات وهو يقول: إنهم يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون فيه، أي الخوارج، إنهم يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون فيه. لماذا استمر الخروج في العالم الإسلامي ولم يتوقف؟ السبب هو الأئمة المضلون. إن الأئمة المضلين عياذا بالله هم الذين يثيرون ويضعون الوقود أمام هؤلاء الشباب ليستمروا في الخروج. يقولون لهم إن هذا السلطان الظالم فوجب الخروج عليه وقتاله، وهم بهذا مخالفون لكل السلف الذين أجمعوا على أنه لا يجوز السلطان الخروج على السلطان، وإن جار وإن ظلم وإن كان ما كان فيه من صفات الظلم. عندما تقول لهؤلاء: يا فلان، يقول لك: أليس ظلم؟ أليس فعل كذا؟ أليس فعل كذا؟ هذا يستحق الخروج عليه، هذا يجب أن نخرج عليه. لا يقول لك هذا رجل من عوام الناس، يقوله لك من جعله الناس إماما في نظرهم، وهو إمام ضلالة في الحقيقة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمثال هؤلاء الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى عليكم الأئمة المضلين. هؤلاء الأئمة المضلون هم الذين زجوا بهؤلاء الشباب في أتون الحرب والقتال مع السلطان وجيش السلطان حتى سفكت الدماء وكأنها الأنهار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين بعقيدتهم ومنهجهم السلفي. إن المنهج السلفي أيها الإخوة ينادي بأعلى صوته: لا يجوز الخروج على السلطان وإن جار. وإن ظلم كل الأحاديث النبوية تدل على عدم جواز الخروج على السلطان مهما حدث، بل لقد صرح الأئمة العلماء الأفاضل أنه وإن كان السلطان كافرا فلا يجوز الخروج عليه ما دام أنه سيترتب على ذلك الخروج ما هو أسوأ منه من قتل وتشريد وتدمير، بحيث إن الذين يخرجون لا يسعون شيئا بجانب قوة السلطان الذي يريدون الخروج عليه بزعمهم. فعلى كل الأحوال لا يجوز الخروج على السلطان. ما خرجت أمة من الأمم على سلاطينها إلا وذاقت أنواع التنكيل والعذاب والدمار، وهذا هو الواقع الآن حولنا في سوريا وفي العراق وفي اليمن. اذهبوا إلى ليبيا وانظروا إلى ما حدث فيها، اذهبوا إلى اليمن وانظروا، اذهبوا إلى الشام وانظروا، اذهبوا إلى العراق وانظروا. والله لكأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي كنا نسمع فيها ونقول كيف يكون الخروج على السلطان، إننا كنا نسمع عن هذه الأحاديث ولا نراها في الواقع. فالآن من 5 سنوات ونحن نرى واقع الخروج على السلطان وكيف حدث فيه، عكس ما يريد هؤلاء الضالون. قالوا نريد أموالا فذهبت أموالهم، قالوا نريد طعاما فذهبت أطعمتهم، قالوا نريد شرابا فذهبت أشربتهم، قالوا نريد أن نأخذ وضعنا فذهبت أوضاعهم وذهبت ديارهم وذهبت أموالهم وذهبت نساؤهم وذهبت أبناؤهم وبناتهم ورجالهم وشبابهم وشيوخهم وأطفالهم، عياذا بالله تعالى. والله إن الخروج هو الشر بعيده، ولم تخرج أمة من الأمم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إلا وباءت بأعظم فشل، وهذا التاريخ لا يكذب في هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالعقيدة وبالمنهج السلفي على ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من فهم، وعلى ما كان عليه السلف الصالح من فهم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك عليهما غير مفرطين ولا مضيعين ولا مبدلين ولا مغيرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.